الجنة أهواها أشتاق لمرآها الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة مرغب بها مشوق لها وأرى فيها الحمد لله رب الإنس والجان منزل التوراة والإنجيل والقرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. إخوة الإيمان، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وأبدعها وصورها وجعل فيها الثواب العميم والأجر العظيم، وهي موجودة الآن، ومكانها فوق السماء السابعة وسقفها العرش، حيث تأوي طيور خضر في حواصلها أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة هناك. والجنة واسعة جدا، يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول ربنا في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمراد بالعرض السعة، وليس العرض الذي يخالف الطول، فيقال بلاد عريضة أي واسعة، ولا تحيط أفهامنا وعقولنا بكبر حجم الجنة، إذ قد ورد عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، متفق عليه. فتصور يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة سعة دار السلام، فإن كان أقل مسلم فيها له كالدنيا وعشرة أمثالها، فكيف بالأولين؟ كيف بالأنبياء والأولياء والصالحين؟ ثم إن الجنة مع ضخامة حجمها ستمتلئ بأهلها أهل الجنة المتنعمين، وحتى النار ستمتلئ، إذ يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: تحاجت النار والجنة أي تشاجرا بالكلام. وليس محالا أن يخلق الله في الجنة إدراكا بلا روح وفي النار كذلك. فقالت هذه أي النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. وقالت هذه أي الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أي للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال لهذه أي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. رواه مسلم. ولقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء معراجه إلى السماء، واطلع عليها ورأى بعض ما فيها من نعم الله وثوابه، وما هيأ للمؤمنين في دار السلام. ندعو الله أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلونها مع الأولين ويتنعمون بفضله تعالى في جنته، إنه سميع مجيب. الجنة أهواها أشتاق لمرآها، الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها، أحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها